ما يومتك في المشاعر لك يا يبا والحروف يوم التقاعد نبادر نهديك أذكى الطيوف يا عبد الرحمن حاضر اسمك أبد ما يطوف يلي جمعت المفاخر نلقى الشواهد ألوف نلقى الشواهد ألوف بين العطا كم تثابر بالعلم أحلى الصنوف في كل خافي وظاهر قلبك علينا عطوف فينا زرعت البشاير بين الملا بالوصوف والأهل بعلى المناظر ما يوم تخشى الظروف ما يوم تخشى الظروف في أمك الحب طاهر بالطاعة قلبك رؤوف هيل الحبيبة تناظر حولك ظلال الريوف حولك ظلال الريوف على الوفا دوم ماطر بالخير جود الكفوف لجلك تبوح الخواطر مني تجيلك طيوف مني تجيلك طيوف عبد الله ابنك يثامر وعبد المجيد ما يعوف بناتك اللي تفاخر تلقى المحاسن ألوف اليوم طيب المفاخر والفرحة ما بخروف دار الهنا دوم عامر بالخير واغلى الضيوف بالخير واغلى الضيوف ننثر عبير المذاهر والفرحة فينا تطوف حالك جميل المناظر يا ابو عبد الله تشوف يا ابو عبد الله تشوف.